واجعلنا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يجزون الغرفة بما صبروا فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله.